طيب بسم الله صفوها. أنا مشحب اليوم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، بقي من دروس المنصوبات قال خبر كان واسم إن والتابع للمنصوب، وهذه أخذناها أين؟ في باب مرفوعات الأسماء. الآن بعد أن انتهى المؤلف من الكلام على مرفوعات الأسماء وعلى منصوبات الأسماء، انتقل إلى الكلام على ماذا؟ على مخفوضات الأسماء. مخفوضات الأسماء، مخفوضات صح؟ طيب المخفوضات كم منها؟ ثلاثة، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. التابع المخفوض أخذنا مثلا أن تقول مررت بزيد العاقل، مررت بزيد وعمر، واضح؟ مررت بزيد نفسه، مررت بزيد أخيك. التابع المخفوض ماذا يكون؟ مخفوضا، سواء كان نعتا أو عطفا أو توكيدا أو بدلا. والمخفوض بالحرف أخذناه في أول كتاب، ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا والبا والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. أخذنا هذا الكلام وأخذنا معانيها هناك، هنا سيعيد بعض المعاني سنقرأها قراءة. بقي معنا مما ذكره هنا ولم يذكره في أول الكتاب من حروف الخفض مذ ومنذ. مذ ومنذ، انتبه معي، مذ ومنذ يكونان من حروف الخفض إذا جاء بعدهما اسم زمان مخفوض. انتبه معي، مذ ومنذ هي حرف خفض متى؟ إذا جاء بعدها اسم زمان مخفوض، أما إذا جاء بعدها اسم مرفوع فهي ظرف، وهذا سيأتي معنا في المتممة وفي القبض. فلو قلت ما رأيته مذ يومنا، مذ يومنا، إيش مذ؟ حرف جر، وهي تجر أسماء الزمان، تجر أسماء الزمان فقط. وما رأيته منذ يوم الجمعة، إيش مذ هنا يا شباب؟ حرف جر، وهي تجر اسم الزمان. فلو قلنا منذ يومان، هنا لا تكون أو منذ ليست حرف جر بل هي ظرف، وسيأتي معكم في الكتب الأخرى. إذن مذ ومنذ متى تكون من حروف الجر؟ إذا جاء بعدهما اسم زمان مخفوض، احفظها حفظا، إذا جاء بعدهما اسم زمان مخفوض. انتهينا منها، بقي أنها تكون بمعنى في أو بمعنى من، سنقرأها في الكتاب. بقي من حروف الجر قال في الآجرمية واو ربا، والصحيح أن المجرور ليس مجرورا بواو ربا، وإنما هو مجرور برب المحذوفة بعد الواو، مجرور برب المحذوفة بعد الواو. وذكر شاهدين، الشاهد الأول قول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، وليل الواو واو ربا، وليل تقول مجرور برب المحذوفة والتقدير ورب ليل. وقال الآخر وبيضة خدر لا يرام خباؤها، وبيضة خدر ايش التقدير؟ ورب بيضة خدر، فالواو واو ربا وبيضة خدر مجرور برب المحذوفة. وقال الآخر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، وبلدة هنا ايش التقدير؟ ورب بلدة. انتهينا منها، ورب تجر النكرات، رب كما مر معنا في اول كتاب تجر الظاهر من النكرات. انتهينا منها، اذا انتهينا من المخفوض بالحرف. المخفوض بالاضافة، المخفوض بالاضافة، والمسألة خلافية. طيب انتبه معي، لو قلت لك جاء غلام زيد، انتبه معي قبل أن ندخل في المخفوض، جاء غلام زيد، جاء فعل ماض وغلام فاعل، غلام مضاف وزيد مضاف إليه. أولا اعلم أن الأول يقال له مضاف، والمضاف يعرب بحسب، قد يكون فاعلا، قد يكون نائبا عن الفاعل، قد يكون مبتدأ، قد يكون اسم كان، خبر إن، بحسب موقعه في الجملة. فلو قلنا جاء غلام زيد، ايش اعراب المضاف؟ فاعل. ضرب غلام زيد، ايش اعراب غلام؟ نائب فاعل. غلام زيد قائم، ايش اعرابه؟ مبتدا. اذا المضاف الذي هو الاول يعرب بحسب موقعه في الجمله. كان غلام زيد نشيطا، كان غلام زيد نشيطا، ان غلام زيد نشيط بحسب. اذا المضاف الذي هو الاول يعرب بحسب موقعه في الجمله ولا ينون، لان الاضافه والتنوين لا يجتمعان. يعرب بحسبه ولا ينون، لماذا؟ لان الاضافه والتنوين لا يجتمعان. ماذا قال الشاعر؟ كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكان. أما المضاف إليه وهذا هو درسنا، فدائما وأبدا يكون محفوظ. المضاف إليه الذي هو الثاني دائما وأبدا يكون محفوظا، لا نقول يعرب بحسبه، هو إعرابه دائما وأبدا محفوظ. السؤال الآن، من الذي خفضه؟ الراجح أنه محفوظ بالمضاف، ولهذا قال المؤلف الإضافة الصحيح أن المضاف إليه محفوظ بماذا؟ بالمضاف وليس بالإضافة. الإضافة شيء معنوي، لكن زيد من الذي خفضه؟ غلام المضاف خفضه المضاف، واضح؟ إذن السؤال، المضاف إليه دائما وأبدا يكون محفوظا، من الخافض له؟ المضاف. الصحيح أنه المضاف وليست الإضافة. طيب، الإضافة بشكل عام إما أن تكون بتقدير من، وإما أن تكون بتقدير اللام، وإما أن تكون بتقدير في. الإضافة إما أن تكون بتقدير من أو بتقدير في أو بتقدير اللام، يعني بتقدير من التي من حروف الجر، أو بتقدير في الذي هي الذي هو من حروف الجر، أو بتقدير اللام. فإذا كان المضاف، من هو المضاف الأول؟ مثلا غلام، زيد، أين المضاف؟ هذا مضاف. وأين المضاف إليه؟ زيد مضاف إليه، يعني أضفنا الغلام إلى زيد، نسبنا الغلام إلى من؟ إلى زيد. إذا كان المضاف جزء من المضاف إليه، يعني تكون الإضافة بتقدير من، ضابطها أن يكون المضاف الذي هو الأول جزء من المضاف إليه. نمثل، مثلا أقول اشتريت خاتم حديد. اشتريت فعل وفاعل، خاتم مفعول به، خاتم مضاف وحديد مضاف إليه. هنا الإضافة على تقدير من، كأنك قلت اشتريت خاتما من حديد. كيف عرفنا؟ لأن المضاف جزء من المضاف إليه، فالخاتم جزء من الحديد. ولو قال قال اشتريت خاتم فضة، الإضافة على تقدير إيش؟ من، لأن المضاف جزء من المضاف إليه. طيب اشتريت باب حديد أو باب خشب، الإضافة هنا على تقدير من، لأن الباب جزء من الخشب أو جزء من الحديد. من يمثل للإضافة التي بتقدير من؟ باب للبيت. ها صالح، ثوب خز، ثوب، الثوب جزء من الخز، الخز نوع من أنواع الصوف. طيب باب ساجن، الساجن نوع من أنواع الخشب. انتهى. فراش سفنج، لكن السفنج ما أدري اللغة العربية أم لا. المهم هنا الفراش جزء من الاسفنج. طيب انتهينا منها، لا توسعوا تدخلوا لنا في أشياء محرمة. طيب انتهينا، الإضافة التي بتقدير من ضابطها أن يكون المضاف جزء من المضاف إليه، هذه فيها إشكال. التي بتقدير في ضابطها أن يكون المضاف إليه، يعني الثاني ظرف للمضاف. انتبه معي، قال الله عز وجل بل مكر الليل، مكر مضاف والليل مضاف إليه، ضابطها الإضافة التي بتقدير فيه أن يكون المضاف إليه ظرف للمضاف. فالآن المكر متى يحصل؟ في الليل. يا صاحبي السجن، صاحبي السجن شهيد المحراب، المحرابي أو شهيد الداري. الآن الصحبة أين حصلت؟ في السجن. فالسجن ظرف للصحبة، المحراب ظرف للشهادة. إذن وهذه الإضافة التي بتقدير فيه قليلة جدا، وضابط أن يكون المضاف إليه ظرفا لمن؟ للمضاف. بل مكر الليل أي بل مكر في الليل. صاحبي السجن أي صاحبي في السجن. شهيد المحراب أي إيش؟ صاحبين في السجن. شهيد المحراب شهيد، شهيد المحراب شهيد المحراب شهيد في المحراب. انتهينا منها. أعيد الإضافة التي بتقدير من ضابط أن يكون المضاف جزء من المضاف إليه، والتي بتقدير في ضابط أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. انتهينا منها. وما عداها إذا لم تكن الإضافة بتقدير من ولا بتقدير في فهي بتقدير اللام، سواء استطعنا أن نقدر اللام أو لا. انظر هنا، تقول خاتم حديد، هل نستطيع أن نقدر من خاتم من حديد؟ ثوب خد، ثوب من خد، باب ساج، باب من ساج، نستطيع أن نقدر من. وهنا بل مكر الليل، هل نستطيع أن نقدر فيه؟ بل مكر في الليل. يا صاحبي السجن، يا صاحبين في السجن، هل نستطيع أن نقدر فيه؟ شهيد المحراب، هل نستطيع أن نقول شهيد في المحراب؟ إذن التي بمعنى من نقدر من، والتي بمعنى في نقدر في. فالإضافة إذا لم تكن بمعنى من ولا بمعنى في فهي بمعنى ألا. واللام هذه قد نستطيع تقديرها وقد لا نستطيع. فمثلا غلام زيد، هل الغلام جزء من زيد؟ هل زيد ظرف للغلام؟ الغلام يسكن داخل زيد؟ لا. إذن هنا غلام لزيد، وهنا استطعنا أن نقدر ألا. لكن لو قلت لك عند زيد، هنا ليست عند جزء من زيد، وليس زيدا ظرفا لعنده، فهي بمعنى اللام. لكن هل نستطيع أن نقدر اللام عند لزيد؟ لا نستطيع. لكن إذا لم تكن بمعنى من ولا بمعنى في فهي بتقدير اللام، قدرنا اللام أو لا. انتهينا منها. هذه الإضافة، وهذا هو درس الإضافة. لا، الإضافة إما أن تكون بتقدير من أو بتقدير في أو بتقدير الله، لا تأتي بمعنى من وفي في آن واحد أو بمعنى من أو الله. لا، رسول لله، هل تقول رسول من الله؟ لا يصلح، هذا المعنى كفري. وأيضا رسول بالله معنى كفري. انتبه، هنا بتقدير ماذا؟ اللام، رسول لله. عند ظرف وعند مضاف وزيد مضاف إليه. عندك عند مضاف والكاف مضاف إليه. رسول من الله، أين الإضافة هنا؟ أين الإضافة؟ لكن لو قلنا رسول الله، هنا على الإضافة ليست بتقدير من، لأن الرسول ليس جزءا من الخالق. انتبهوا، لا نقلب نصارى في لحظة، واضح؟ وليس انتبهوا، يعني أشياء ما نستطيع أن ننطق بها. هنا رسول لماذا؟ لله. نفسها لو قلنا في مخلوق ومخلوق غلام زيد، هل الغلام جزء من زيد؟ يعني رأس زيد، أنف زيد، رجل زيد؟ لا، زيد منفصل عن الغلام. طيب هل زيد ظرف للغلام؟ يعني الغلام يسكن داخل زيد؟ لا. إذن لكن المعنى إيش؟ غلام لزيد. إلى هنا واضح؟ افتح الكتاب نقرأ. امسك. الشكاوى ورفع الأسماء هذه ما نحتاجها اليوم. هات الكتاب. طيب انتبه حفظك الله، افتحوا الكتاب نقرأ، ثم معنا يعني معكم اقتراح ومشاورة لابد أن ننظر فيها. قال المؤلف عليه رحمة الله: قال: وأما خبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. وأقول: من المنصوبات اسم كان وأخواتها، وخبر كان وأخواتها. من المنصوبات اسم إن، نعم، اسم إن وأخواتها، وخبر كان وأخواتها، وتابع المنصوب، وقد تقدم بيان ذلك في أبوابه، فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه. المخفوضات من الأسماء. قال: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، والصحيح أنه مخفوض بماذا يا شباب؟ بالمضاف، وتابع للمخفوض. قال: وأقول: الاسم المخفوض، الاسم المخفوض على ثلاثة أنواع، وذلك لأن الخافض له إما أن يكون حرفا، إما أن يكون حرفا من حروف الخفض التي سبق بيانها في أول الكتاب والتي سيذكرها المؤلف بعد ذلك، وذلك نحو خالد من قولك: أشفقت على خالد. خالد مخفوض بماذا يا شباب؟ بالحرف، فإنه مجرور بعلى، وهو حرف من حروف الخفض. وإما أن يكون الخافض للاسم إضافة اسم قبله إليه. ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول. إيش معنى الإضافة؟ نسبة الثاني للأول. نسبنا قلم زيد، نسبنا القلم إلى من؟ إلى زيد. ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول، لا، الصواب العكس، نسبة الأول للثاني. قلم زيد نسبنا القلم إلى من؟ إلى زيد، هذا الصواب. وذلك نحو محمد، وأظنها سبق قلم، وإلا المؤلف عليه رحمة الله لا يخفى عليه مثل هذا أبدا. قال: وذلك نحو محمد من قولك: جاء غلام محمد، فإنه مخفوض بسبب إضافة غلام إليه. وإما أن يكون الخافض للاسم تبعيته لاسم مخفوض بأن يكون نعتا له، نحو الفاضل من قولك: أخذت العلم عن محمد الفاضل، أو معطوفا عليه نحو خالد من قولك: مررت بمحمد وخالد، أو غير هذين من التوابع التي سبق ذكرها. قال: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، أو بواو ربا وبمذ ومنذ. قال: وأقول: النوع الأول من المخفوضات المخفوض بحرف من حروف الخفض، وحروف الخفض كثيرة. كم ذكر منها هنا؟ 14، صح؟ من وإلى وعن وعلى وفي ورب، هذه 6، والباء والكاف واللام، وحروف القسم هذه كم؟ 13 تقريبا، ورب ومذ ومنذ 16. بقي معنا خلا وعدا وحاشا، وحتى في بعض المواضع كم صارت إلى الآن؟ قرابة 20 أخذنا، قرابة 20. قال: منها من معانيها الابتداء، أخذنا هذا الكلام في أول كتاب. قال: وتجر الاسم الظاهر والمضمر، واضح، نحو قوله تعالى: ومنك ومن نوح. أين الظاهر؟ نوح. أين المضمر؟ الكاف، منك. ومنها إلى ومن معانيها الانتهاء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا، نحو قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة. أين الضمير؟ الهاء، إليه. وقوله: إلى الله مرجعكم جميعا. إلى الله، إيش إعراب جميعا يا شباب؟ جميعا قلنا لكم، أينما وجدت إيش تعرب؟ حال. جميعا في القرآن جميعا، ليس جميعهم، لو قلنا جاء الرجال جميعهم إيش إعرابها؟ توكيد، لكن جميعا هكذا أينما رأيتها في القرآن إيش تعرب؟ حال. لم أقل، خطأ تعليق، خطأ، أنت وهمت، وإلا قلتها بلا شك وبلا ريب. جميعا تذكرون أم لا؟ صحيح معلوماتك، طبعا مصرية عبد السلام. قال: ومنها عن، ومن معانيها المجاوزة، وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا، نحو قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. أين المضمر يا شباب؟ لم يأتي، لكن عن المؤمنين هذا الظاهر، رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعنه. قال: ومنها على، ومن معانيها الاستعلاء، وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا، نحو قوله تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون. أين المضمر؟ عليها الهاء وعلى الفلك هذا الظاهر، ومنها في أم عن الضرب وتجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا نحو قول تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. أين الظاهر؟ السماء. وقولوا لا فيها غول الهاء. ومنها رب أم عنها التقليل ولا تجر إلا الاسم الظاهر ولا تجر إلا النكرة نحو رب رجل كريم لقيته. ومنها الباء ومن معانيها التعدية وتجر الاسم الظاهر والضمير جميعا نحو قول تعالى نذهبن بك، هنا جرت ماذا؟ بك الضمير. وقوله ذهب الله بنورهم اجرت الظاهر. ومنها الكاف معانيها التشبيه ولا تجر إلا الاسم الظاهر نحو قول تعالى مثل نوره كمشكات، ايش الشاهد؟ مشكة جرت الظاهر. ومنها اللام معانيها الاستحقاق والملك وأيضا إيش أخذنا؟ الاختصاص. وتجر الاسم الظاهر والمضمر جميعا نحو قوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض. أين الظاهر؟ سبح لله. وقوله له ملك السماوات والأرض اجرت الضمير. ومنها حروف القسم الثلاثة وهي الباء والتاء والواو وقد تكلمنا عليها كاملة كلاما مستوفى في أول الكتاب، أخذنا أن الباء تجر الظاهر والمضمر والتاء تختص بلفظ الرحمن وقلنا لفظ الجلالة والرحمن ورب مضاف إلى الكعبة أو إلى ياء المتكلم تربي وتربي الكعبة. والواو تجر ماذا؟ الظاهر فقط. أي ظاهر؟ قال فلا حاجة بنا إلى إعادة شيء منه. ومنها واو ربا ومثالها قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وقوله أيضا وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من له بها غير معجلي سهل ستجدونها في آخر الكتاب. قال ومنها مذ ومنذ، انتبه لهذه الفائدة. قال ويجران الأزمان وهما يدلان على معنى من إن كان ما بعدهما ماضيا. يعني مذ ومنذ تجر الزمان فلا تكون حرف جر إلا إذا جاء بعدها اسم زمان مجرور. طيب هي بمعنى ماذا من حروف الجر؟ بمعنى من إن كان ما بعدها ماضيا. مثلا ما رأيته منذ يوم الخميس، يعني من يوم الخميس. وما كلمته منذ شهر، أي من شهر. إذن إذا كانت للماضي فهي بمعنى من، ويكونان بمعنى في إن كان ما بعدهما حاضرا نحو لا أكلمه مذ يومنا، يعني لا أكلمه في يومنا. لا ألقاه منذ يومنا، أي لا ألقاه في يومنا. فإن وقع بعد مذ أو منذ فعل أو كان الاسم الذي بعدهما مرفوع فهما اسمان. إذن مذ ومنذ متى تكون من حروف الجر؟ إذا جاء بعدهما اسم زمان مجرور، أما إذا جاء بعدهما فعل أو اسم مرفوع فلا تكون حروف جر بل تكون أسماء، وسيأتي إعرابها في وقته. قال وأما ما يقصد بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خد وباب ساد وخاتم حديد. وأقول القسم الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة وهو على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أنواع ذكر المؤلف منها نوعين، الأول ما تكون الإضافة فيه على معنى من، والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، والثالث ما تكون الإضافة فيه على معنى فيه. هذه الضوابط مهمة أشر عليها. أما ما تكون الإضافة فيه على معنى من فضابطه أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه نحو جبة صوف، أي جبة من صوف، فإن الجبة بعض الصوف وجزء منه، وكذا أمثلة المؤلف التي يضرب خد باب ساج خاتم حديد. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى فيه فضابط أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف نحو قوله تعالى بل مكر الليل، فإن الليل ظرف للمكر ووقت يقع المكر فيه. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين نحو غلام زيد، أي غلام لزيد، حصير المسجد أي حصير للمسجد. قال وقد ترك المؤلف الكلام على القسم الثالث من المخفوضات وهو المخفوض بالتبعية، وعذره في ذلك أنه قد سبق القول عليه في آخر أبواب المرفوعات مفصلة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم. قال خاتمة الشارح قال وقد كان الفراغ من كتابة هذا الشرح في ليلة القدر ليلة الخميس الـ27 من شهر رمضان سنة 53 و300 من الهجرة. أعاد الله تعالى علينا من بركاته، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على صفوة الصفوة من خلقه أجمعين، وعلى سادتنا آله وصحبه والتابعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. نحمد الله نحمد الله نحمد الله الذي بفضله وبنعمه وبكرمه تتم الصالحات. ايش تريد؟ كيف؟ بعد الدرس. طيب انتبهوا معنا حفظكم الله. بقي وقت. معنا أمران. الأمر الأول نذكر بعضنا بعضا بشكر الله عز وجل. فالنعم إذا شكرت دامت، وإذا كفرت زالت. فهذه من النعم العظيمة أن تدرس كتابا وتنتهي من دراسته وأنت في صحة وعافية وحياة. فهذه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. والله عز وجل من علينا بهذه النعم في هذا الدرس. فبعضنا ولله الحمد منذ أن بدأنا بهذا الدرس إلى يومنا هذا لم يحصل له مرض، ولم يحصل له انشغال، ولم يحصل له ضعف، ولم يحصل له غياب. وهذا توفيق من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس لك حول ولا قوة في حضورك للدرس أو في طلبك للعلم أو في صحتك، فاحمد الله عز وجل. كم من الناس كان في صحة أزيلت عنه وذهبت عنه، وكم من الناس كان في فراغ فشغل. دعوا الكلام تأدبوا. كان في فراغ فشغل، وكم من أناس كان طالبا للعلم فخرج من طلب العلم، وأنت وفقك الله وأعانك على الاستمرار في طلب العلم. هذا كله بفضله وبحوله وبقوته، ليس لك حول ولا قوة في هذا. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي حرم منها كثير من الناس. قد يكون أعلى منك وأجمل منك وأفضل منك وأغنى منك، لكن لم يوفقه الله عز وجل إلى هذه النعمة التي وفقك إليها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني معاشر الإخوة والأحبة، الشياطين لها مداخل كثيرة لطالب العلم. فبعض الطلاب في الدروس يأتي له الشيطان من باب الكسل، وبعضهم من باب ترك المراجعة، وبعضهم من باب الغياب في الدرس، وبعضهم من باب التأخر، وبعضهم من باب عدم حل الواجبات، وبعضهم من باب ترك المراجعات. فالشيطان لا ييأس منه. إن رأك لا تترك الدرس ولا تغيب عن الدرس، جاءك من باب ترك المراجعة، أو جاءك من باب ترك الواجبات، أو جاءك من باب التأخر، أو من باب الغياب. والذي نلمسه والواقع يشهد به أن الطالب إذا ثابر في الدرس ولم يغب ولا يوم، كلما جاء من يوم وهو يزداد نشاطا وهمة وحبا لهذا الدرس الذي لا يغيب فيه، وربما حبا للعلم. وإذا ابتلي بالغياب بترك بعض الدروس، في اليوم الثاني يأتي وقد عنده ملل من الدرس ويريد أن يترك الدرس، ويحصل له ملل من المراجعة، وربما حصلت له عقدة نفسية من طلب العلم بأكمله، لأن بعض الدروس ما يستطيع أن يفهمها بدون مدرس. والشيطان يأتي يقول: هذا الدرس لا يمكن أن تفهمه إلا بمدرس. طيب اسمع الدرس، اسمع التسجيل. لا، أنا خلاص مستحيل أفهم هذا الدرس إلا بالمدرس، والمدرس ما سيدرسني درس خاص. مع أن المدرس، أقولها عن نفسي وعن كثير من المدرسين، إذا رأى من الطالب حب للعلم ومثابرة، وأن الطالب غاب من فوق رأسه، والله ما عندي مانع أدرسه ساعة وساعتين درس خاص له، لكن الطالب مهتم. لكن بعض الطلاب يغيب لأدنى عذر، تراه مهمل ويريد أيضا يضيع وقتك معه، ليس حرصا منه. لكن النشيط والمهتم ما عندنا مانع، لا أنا ولا غيري من المدرسين. الآن سؤال أحب أن أرى: الذي ما غاب ولا يوم من أول الدرس إلى اليوم، يرفع يده. ولا استأذن، لا غاب ولا استأذن، هؤلاء احمدوا الله، هؤلاء احمدوا الله عز وجل الذي وفقكم. وأنا أظن عني ما غبت، صح؟ لا ذاك في الآجر مئة، تكلم عن هذا الدرس، وأنا أنبت الشيخ سعيد لمصلحة ولهدف أردته أن ينصحكم يوجهكم يشدكم أيضا تتعرفون على يعني مشايخنا الكبار الذين درسونا واستفدنا منهم، فهذا من فضل الله عز وجل. ونحن بدأنا في هذا الكتاب التحفة السنية في يوم الأحد في السابع من شهر ربيع آخر لسنة 1442 هجرية، الموافق 22 من الشهر 11 لسنة 2020 ميلادية، وانتهينا من دراسة التحفة السنية في يوم الخميس في 8 من شهر جماد الآخرة لسنة 42 و400 هجرية، الموافق 21 من الشهر الأول لسنة 20 و2000 ميلادية. يعني أخذنا الكتاب في على التاريخ الميلادي في شهرين ويوم، وفي شهرين ويوم على التاريخ الهجري في شهرين ويوم، وعلى التاريخ الميلادي في شهرين إلا يوم. وهذه نعمة من الله عز وجل أن أخذنا هذا الكتاب وقطعنا في هذه المدة، والسبب أننا أخذنا في هذه المدة القصيرة أننا تمكننا من الآجرومية، وإن كنا أخذناه في قرابة شهرين ونصف، الآجرومية أخذناه في قرابة شهرين ونصف، يعني 61 درس مع المراجعات، والتحفة السنية أخذناها مع درس اليوم في 51 درسا. هذا من توفيق الله عز وجل، نسأل الله أن يديم علينا نعمه، ليس بحولنا ولا بقوتنا. والذي أريد أن أنصحكم به، سواء كنت مراجعا، أنت اليوم طالب وغدا ومراجع وغدا أنت مدرس، أن تثابر على عدم الغياب، وخاصة إذا كنت قدوة لغيرك أو مدرسا. أنا أذكر من المدرسين الذين استفدنا منهم عدم الغياب الشيخ عبد الله السلفي، كان يدرسنا الكتاب ربما نبقى فيه 7 أشهر 8 أشهر ولا يحصل منه غياب يوم واحد، بل يحصل له موت ولا ندري متى يذهب. فكنا نقول يا أستاذ طيب يأتيك مرض، طيب حاول تغيب، كان تلك الأيام ما في درس يوم الخميس، نتمنى أن يغيب حتى في يوم الخميس، اخرج دعوة أبدا يثابر. فاستفدنا هذا منه. أيضا من المدرسين الحريصين الشيخ عبد العالم الحذيفي، أذكر أنه درسنا القطر والمتممة ما غاب يوم واحد، يعني كان يحصل له أمراض يحصل له متاعب لأني كنت جاره وأعرف، لكن مثابر على الحضور. كذلك الشيخ سعيد اليافعي، فنحن نريدكم أنتم إذا أصبحت مدرسا كن قدوة لطلابك، لأن المدرس إذا غاب يأتي الطلاب اليوم الثاني ما يريدون الدرس، يتمنون، كثير من الطلاب يتمنى أن تغيب أسبوع يرتاح، قل لك يا أخي نرتاح، هذا ما هي راحة، الراحة بطلب العلم الراحة الحقيقية، لكن هذه توهمات من الشيطان أنها راحة، والشيطان ذكي جدا وخطير، يأتي يقول لك هذا الأسبوع الذي سيغيب فيه المدرس تراجع اليوم الأول، تراجع بنشاط، واليوم الثاني تغلق الكتاب حتى يأتي المدرس، حتى ما تراجع المقرر الذي قرره المدرس. هذا الأمر الذي الأول. الأمر الثاني، أطلب المسامحة من جميع الإخوة، أنا أعرف أن في أخلاقنا غلظة وشدة، ولكن هذه أخلاق رزقنا الله إياها، والأخلاق على قسمين، أخلاق جبلية وأخلاق اكتسابية، فمن كانت أخلاقه جبلية فليحمد الله، ومن كانت أخلاقه اكتسابية فليحمد الله ويحاول أن يكتسب الأخلاق الفاضلة. ولكن في الدرس قد أشد وأحزم، لأن مع الكثرة هذه لو فتحنا باب يعني التراخي أو التغاضي قد تحصل يعني مفاسد أعظم يعني مما لو حصلت مفسدة بسبب الشدة. المفاسد التي تحصل سيحصل إزعاج، وربما يا فلان اهدأ يا فلان اسكت، ولا أحد يبالي بالدرس، وهذا جربنا في دروس قبل هذه الدروس، فهذه هي السلسلة الرابعة التي ندرسها وقد واجهنا هذه الأمور. فالحزم مطلوب في بابه، لكن من جرحته بكلمة أو بسؤال أو كذا يسامحني، وأنا من ناحيتي مسامح الجميع، من تكلم في ظهري أو في غيبتي عفى الله عنه، وأسأل الله أن يبارك فيكم، وأوصيكم وأوصي نفسي أن تدعوا أنتم لمدرسيكم لمشايخكم لزملائكم لإخوانكم لآبائكم، وهم كذلك يدعون لكم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، وهذا مهم في درسنا، جاءني كثير من الإخوة يريدون أن نترك المتممة، بعضهم يقول انتظر معي نذكر، وقد جئت بثلاث اقتراحات من أجلكم، بعض الطلاب يقول نحن سنخرج دعوة من أول شعبان، بعضهم يعني مهمل في مراجعة القرآن، وهذا ضياع، قل لك أريد أراجع القرآن. أين أنت من أول السنة يا أخي؟ اجعل لك ورد يومي في القرآن، إما في الليل وإما في النهار وإما في وردك يومي، حافظ على قراءته. وأظن أقل من 5 أجزاء قليلة، أقل من 5 أجزاء قليلة. أذكر أحد أخو يعني خالي هو معه القراءات العشر الكبرى والأربع الشواذ، وهو الآن مغترب وكان يدرس في دار الشاطبي. سألني قبل يمكن 8 سنوات، قال لي كم تراجع في اليوم؟ قلت له جزء. قال جزء؟ قلت مشغولون بدروس. قال هذا من تلبيس إبليس. طالب القرآن وحافظ القرآن إذا لم يراجع في اليوم 5 أجزاء لا يمكن أن يسقط. وأذكر خالي هذا قتل أخوه في صنعاء في عام 2015 أيام الثورة، قتل وهو ماشي في الطريق، وجاء من الغربة واجتمع الناس والمشايخ والوجهاء، وهو وصل بعد صلاة العصر استأذن من الجميع. طبعا هو كبير الأسرة وكبير أخي، وجاء الناس كلهم من أجله، استأذن وذهب. قلت لأخي الكبير أين ذهب؟ قال ذهب يراجع قرآن، معه ورد يومي من بعد العصر إلى المغرب، يراجع 5 أجزاء، لو حصل ما حصل. وهذا يعني لا أقول لكم من مشايخ أهل السنة، إنسان سلفي بالمفهوم العام، درس في الجامعة الإسلامية قديما وبقي على القرآن، لكن 5 أجزاء موت وقتل، ومع هذا ترك الجميع ويحافظ على مراجعة القرآن. فهذا ليس عذرا، لكن نتماشى مع من قد ضحك عليه الشيطان إلى اليوم. فبعضهم يريد أن يراجع من أول شعبان. فالآن أنا جهزت لكم ثلاثة أمور. انتبه معي. الأمر الأول، ندرس المتممة كاملة، ويحصل فيها من الاجتهاد ما حصل في التحفة وأشد. أنتم معنا؟ ومن الآن ما كان أوله شرط آخره وفاء، سندرس يعني بالكثير إلى 15 من شهر شعبان. انتبه معي، هذا اقتراح أنت احفظ. سندرس يعني 15 من شهر شعبان ونحن في الكتاب، ما سنزيد عليه، لكن قد ننقص نعم، لكن أكثر من 15 من شعبان لا. فكل طالب عنده رغبة يهتم مراجعة. طبعا المتممة ما فيها أسئلة مثل التحفة، لكن سأجعلها أنا لكم أسئلة بعد كل درس. أعطيكم الدرس عبارة عن سؤال وأنتم تجيبون. أنا أستطع يا إخوة أن آتي بالإجابات. بعض الإخوة يعني ما أدري ما يرضى يفهم، يعني يأبى أن يفهم، يذهب يأخذ لي كتاب قد أجيب عن الأسئلة. أنا إيش الشاهد من قولي أجيب عن الأسئلة؟ تبحث تتقن تراجع. أما الإجابة ما هي صعبة؟ أني أعطيك السؤال وأجيب عنه، ربما ما يأخذ مني إجابات التحفة بأكملها ما تأخذ مني يومين، واضح؟ لكن أريدك أن تجيب أنت، تجعله بحثا لك للمستقبل ينفعك، وأنت يعني بعد سنين تنتفع من كتابتك وترى مستواك. فهذا الأمر الأول سيكون معنا في المتممة، ما معنا في التحفة، أسئلة، إعرابات، مراجعات، وسنأخذها في هذه الفترة. هذا الاقتراح الأول، احفظوا. الاقتراح الثاني، ندرس طبعا على هذا الاقتراح سنراجع التحفة إن شاء الله في 3 أيام أو 4 أيام. إذا راجعناها سبت وأحد واثنين وثلاثاء نختبر في يوم الأربعاء، وندرس المتممة من يوم السبت، واضح إن شاء الله. الاقتراح الثاني، نراجع لكم المتممة في 4 أيام 5 أيام 6 أيام، نتقنها التحفة أراجعها لكم أنا على الصبورة، وعلى الاقتراح الأول أراجعها لكم أنا، والدرس الذي ما فهمتموه نكرر، ما عندي مانع لو ندرسوها من جديد، واضح؟ نراجع وأنتم تراجعون، مراجعة إلزامية مع المراجعين. ثم بعد ذلك نختبر. طيب، ربما بعد المراجعة أجعل لكم مهلة كم؟ يومين أو 3 أيام، وبعدها نختبر وندرس ما درسنا إلى أول يوم من شهر شعبان. حلفت أكفر عن يميني، أنا حلفت ما أجعل لكم ولا، بس أكفر عن يميني، أذكرها هدا جاوب واتبه معي. طيب، الأمر الثاني، نراجع براحتنا ونختبر وندرس في المتممة إلى أول يوم من شعبان، قد نأخذ ثلثيها أو نصفها، نكمل بين العيدين، نكمل المتممة، نراجع ما درسناه قبل العيد، ونكمل دراسة المتممة يا محسن بين العيدين، واضح؟ من أول السنة نبدأ بالقطع. طيب، الاقتراح الثالث، وهذا غير معجب لي، القراءة الثالث بس كتبته لأنه القول لبعض الإخوة، قال نأخذ كتابا في الصرف أو في الإملاء. لكن يا إخوة اسألوا مجرب كما يقولون، دراسة الإملاء بعد التحفة أو دراسة أصغر كتاب في الصرف بعد التحفة ثقيل عليكم، ثقيل عليكم. الصرف ما يعني ما درست من النحو إلا التحفة ثم تدرس صرف، ثقيل عليك. ما درست إلا التحفة ثم تدرس إملاء، ثقيل عليك. الإملاء ما هو بالأمر الهين الذي بعضهم يتوقع يدرس الإملاء قبل ما يدرس نحو، يحتاج إلى نحو وإلى لغة عربي. فهذا نأخذه الآن، وبين العيدين نأخذ ما أخذنا من كتاب، ومن أول السنة ندرس المتممة والقصر. فالآن الذي كان مع الاقتراح الأول ويدرس معنا إلى 15 من شهر شعبان وبمراجعات وإلزامات، ما تقول لي عندي مراجعة قرآن أو خروج دعوة؟ يرفع يده. طيب أنزلوا أيديكم. لا ليس كلكم. الاقتراح الثاني، أنزلوا أيديكم. طيب انتظروا معنا، هذه 3 اقتراحات راجعوا أنفسكم بها إلى يوم السبت. طيب راجعوا نرجع لكم ولا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا شباب معنا يوم السبت مراجعة من أول الكتاب إلى باب الفاعل، كل طالب مع مراجعه يراجعها.